منصور في هذا اللقاء ضمن دورة المكي بن عزوز رحمه الله تعالى، وليكون هذا اللقاء تحت عنوان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالى فيه الحكمة والعقل، فأقول مستعينا بالله سبحانه: لا شك أن الله سبحانه وتعالى حين خلق الخلق لأجل الغاية العظيمة ألا وهي توحيده عز وجل وإفراده بالعبادة، كان لابد لأجل تحقيق هذه الغاية العظيمة أن يقوم بها رجال يدعون الله سبحانه يدعون إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلى نور وهداية من الله عز وجل، يرشدون الناس إلى ما فيه صلاحهم في دينهم ودنياهم وإلى ما فيه الرشاد والصلاح. ولما كان في هذا الزمان الذي اختلطت فيه كثير من الأمور المسلمات بكثير من الأمور البدعيات والضلالات والانحرافات، كان لابد من إعادة بيان لما كان عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، ليكون الداعي إلى الله عز وجل على بصيرة وعلى نور وعلى هداية ورشاد للناس بالحق إلى الحق ودعوة لهم إلى الخير بالخير وإصلاح لهم دون إفساد بما يكون فيه صلاحهم وصلاح دينهم وصلاح دنياهم وبما يقتضيه ربنا تبارك وتعالى. ولقد كان حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الاتفاق على الشرائع في توحيد الله عز وجل وفي إفراد الله عز وجل بالعبودية والألوهية، وكذلك فيما يتعلق بمقام النبوات، وكذا مثله ما يتعلق بمقام المعاد وما يتعلق به من الإيمان بذلك كله، حيث اتفقت كلمتهم ودعوتهم في هذه الأبواب على طريقة واحدة وعلى نسق واحد، يدعون إلى الله عز وجل وينبذون الشرك وأهل الشرك ويحاربونه ويدعون إلى مخالفة الشرك. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ويقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه دعوتهم عليهم الصلاة والسلام، دعوة إلى توحيد الله عز وجل وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة، حيث بدأوا بدعوة الناس إلى الغاية التي خلقهم الله سبحانه وتعالى لأجلها، والغاية التي أوجد الله سبحانه وتعالى لأجلها الثقلين الإنس والجن، فبدأوا بهذا المقام. فإن الله سبحانه وتعالى ما قدم إلا ما يستحق التقديم، وما أخر سبحانه وتعالى إلا ما يستحق التأخير، وهذا الذي سار عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو الذي دأبوا عليه صلوات الله وسلامه عليهم. معذرة، أقول هذا الذي دأبوا عليه على دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، فدعوا إلى توحيد الله وإلى ما فيه مخالفة أهل الشرك بعد رأيه فهذا نوح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويقول الله سبحانه وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما أدرى إليه فأقول بارك الله فيكم هكذا كانت دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل وإفراده تبارك وتعالى بالألوهية لاستحقاقه سبحانه وتعالى لذلك. وقد علموا ذلك وعرفوه بما أنزله الله سبحانه وتعالى عليهم من الآيات البينات وبما أوجده الله سبحانه وتعالى من الآيات في هذا الكون من الأدلة الباهرة على إفراده عز وجل بالعبادة واستحقاقه سبحانه وتعالى لذلك. وكان من منهج الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم تقديم ما قدمه الله سبحانه وتعالى وتأخير ما أخره الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في أول آية فيها أمر في كتاب الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكان أول ما أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه التوحيد لله سبحانه وتعالى وعبادته. وهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وجاء في رواية أخرى أن قال إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فمرحبا مرة أخرى بإخواننا في جرجيس من بلاد تونس في دورة المكي بن عزوز الثانية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها النفع لي ولإخواني لأنه سبحانه وتعالى جواد كريم. أقول كان من المتقرر أن يكون عنوان هذا اللقاء منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، وذلك لنستقي ولنذكر شيئا من ما كان عليه أنبياء الله عز وجل في دعوتهم إلى الله سبحانه على بصيرة وعلى نور وعلى هداية بخلاف ما كان عليه من انحرف عن سبيلهم وعن طريقتهم في الدعوة إلى الله عز وجل. ولا شك أن الحاجة تربو في كل زمان وتشتد إذا ما اختلطت المسلمات الشرعية بالمحدثات البدعية، وإذا ما كثر الزيغ والانحراف عن دين الله تبارك وتعالى وعما كان عليه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولما كانت آية لأبوا بها هم خلص الرجال وخيرة الرجال يصطفيهم ربنا تبارك وتعالى للقيام بهذه المهمة العظيمة بمقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن إتقان هذا الباب أعني باب الدعوة إلى الله عز وجل فيه صلاح للنفس أولا، وفيه صلاح للغير، وفيه صلاح للمجتمعات، وبه ينتشر الأمن ويقل الفساد. ولعلي بحول الله سبحانه وتعالى أن أجعل الحديث في هذه الكلمات المختصرات حول سبعة محاور، يكون فيها الاختصار بإذن الله سبحانه وتعالى في الحديث حول هذا الباب العظيم، أعني باب الدعوة إلى الله عز وجل. لأن هذا الباب كما ذكرت به يقوم حال أهل الإيمان، وبه يروج سوقهم، وإذا جاء شرعنا حاثا وآمرا على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مرشدا لذلك، يقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول الله سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ويقول سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري وغيره وعند مسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم، وفي رواية أتيتم إلى المجالس، فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى باب عظيم، وكان لابد من هذا الباب لما كان عليه ينبني صلاح الدين والدنيا لا بد من فهم هذا الباب وحسن الدعوة فيه وتأليف القلوب عليه. وهو باب يحتاج إلى علم ويحتاج إلى بصيرة ليكون الآمر فيه والناهي فيه قائما بحق الله عز وجل على نور وعلى بصيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا رسوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأخبر أن سبيله صلوات الله وسلامه عليه هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الدعوة لابد وأن تكون على بصيرة، وكذلك يكون أتباعه من بعده سالكين لهذا الطريق، أعني طريق البصيرة في الدعوة إلى الله سبحانه. وأعظم ما يبدأ به ألا وهو المحور الأول في الحديث على هذا الباب وعلى هذه المسألة ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، فهو الغاية التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجلها، فلم يوجدهم ربنا تبارك وتعالى لا لجمع المال ولا للتباهي بالأموال والأولاد ولا لأجل حرف الدنيا وزينتها، بل جعل الغاية هي إفراد الله عز وجل بالعبادة، فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يصام ولا يصلى ولا يحج ولا يزكى إلا لله سبحانه. فيكون الأمر كله راجعا إلى الله عز وجل في شأن العبادة إفرادا له سبحانه وتعالى على سبيل الاستحقاق له وحده سبحانه ونفي الشريك له عز وجل في ذلك وفي هذا الباب. ولا شك أن هذا قد تندرس بعض معالمه وقد تزول في بعض الأحيان وقد يخف في بدان الزعدون لما رام الشيطان طمس معالم الدين ونشر الكفر والشرك بالله عز وجل. وقد ابتدأ ذلك من عهد قوم نوح عليه الصلاة والسلام لما بث فيهم الشيطان تعظيم الأولياء وتوقيرهم ورفعهم فوق منازلهم، فكان فيهم رجال صالحون، فلما مات أولئك الصالحون بنوا على قبورهم أصناما تذكرهم هذه، أولا عكفوا على تلك القبور ثم صوروا صورا وجعلوا أصناما قالوا تذكرنا بأولئك، فنزدادوا قوة إلى العبادة. فلما نسخ العلم كما قال ابن عباس عبدت تلك الأصنام وصارت تدعى من دون الله وتعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا هو حال الشيطان، إغواء الناس وإبعادهم عن دين الله عز وجل، وعلى رأس الدين توحيد الله سبحانه وإفراده بالعبادة. والشأن في هذا الباب معرفة منزلة التوحيد وفضل التوحيد وفي مقابله معرفة شر الشرك وسفله ودناءته وخسته وما يترتب عليه من الضلال والزيغ. فإذا تحقق ذلك كان العبد داعيا إلى الله سبحانه وتعالى لما أقام الله سبحانه وتعالى في قلبه وفي صدره من توحيد الله عز وجل. وهكذا كان حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول الله سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال نوح عليه الصلاة والسلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه الصلاة والسلام: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال صالح عليه الصلاة والسلام: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا جرت دعوة الأنبياء إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وإفراد الله عز وجل بالعبودية من العبد لله عز وجل. فإنه لما كان الشأن هو شأن التوحيد الذي قامت عليه سوق الجنة والنار، وبه أقام الله سبحانه وتعالى هؤلاء الخلائق، ولأجله أقام الله سبحانه وتعالى هؤلاء الخلائق لأجل أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبودية من العباد لله سبحانه. فكان لا شك أن شأنه عظيم وأن منزلته عظيمة. ولرحمة الله أرسل فيهم الأنبياء وبعث فيهم الرسل مبشرين ومنذرين داعين إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. وهذا أول ما ينبغي على الداعي أن يعلمه وأن يتعلمه، وما يتعلق بباب التوحيد إلى الله سبحانه وتعالى ولله سبحانه. فإذا صح هذا المقام صح ما بعده، وإذا صلح هذا الباب صلح ما بعده، ولا شك ولا ريب. وأما ما يتعلق بالمحور الثاني ألا وهو الحرص على البداءة بالأهم ثم الأهم، الحرص على البداءة بالأهم ثم الأهم. لما كان الله سبحانه وتعالى عليما حكيما، عليما بما يصلح العباد وما يصلح البلاد، عليما بما يصلح الناس في أديانهم وبما يصلح الناس في دنياهم، وكان حكيما سبحانه وتعالى بلغ الغاية في الحكمة والصحة في الحكم، لا يدانيه ولا يقاربه في ذلك شيء ولا أحد تبارك وتعالى. كان ولا شك ولا ريب أنه لأجل علمه وحكمته عز وجل أن يقدم أعظم ما يكون فيه الصلاح، وأن يؤخر ما يستحق التأخير. وكل من لم ينظر في هذا الباب إلى هذا المقام العظيم ألا وهو البداءة بالأهم ثم الأهم أفسد في دعوته أكثر مما يصلح. ولذا لو تأملت ونظرت في أحوال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لوجدت أن تقديمهم لتوحيد الله سبحانه وتعالى وتصحيح الاعتقاد كان الأصل في دعوتهم، ومنهم بنت دعوتهم وأصلح الله سبحانه وتعالى بهم ونفع الله سبحانه وتعالى بهم. ولذا قال أهل العلم: كل دعوة لا تبدأ بتوحيد الله سبحانه وتعالى فهي دعوة إلى ضلال وإلى زيغ وإلى انحراف. ولذا انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين كان يبعث الرسل وحين كان يبعث أصحابه رضي الله عنهم لتبليغ الناس الدين، فكان رأس ما يأمرهم به توحيد الله سبحانه. وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من عن معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وجاء في الرواية الأخرى إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أموالهم أو من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أو كما قال الله عليه وسلم. وقد جاء هذا الشرع بالتدريج كما صح في ذلك عن عائشة رضي الله عنها، ولو أنه قد نزل في أول الأمر: لا تزنوا ولا تسرقوا ولا تفعلوا ولا تشربوا الخمر، لما امتثل الناس ولما استجابوا لدعوة الحق. ولكن لما كان الإصلاح يحتاج إلى فقه كان لابد من السير على ما كان قد دعا الله سبحانه وتعالى به الناس. فالله سبحانه وتعالى دعا الناس بالدين الكامل الذي قال فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكانت دعوة الله عز وجل للناس للبداءة بالتوحيد والدعوة إليه وإفراده سبحانه بالألوهية واستحقاقها. ثم جاء بعد ذلك التدرج في فرض الصلاة والزكاة ونحو ذلك. وهذا الباب باب عظيم يحتاجه الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. وإنك لو تأملت اليوم في حال كثير من الجماعات الإسلامية في دعوتها زعمت إلى دين الله سبحانه وإلى شرع الله، فما رأيت فيها امتثالا لدين الله سبحانه وتعالى في الدعوة، فيكون النظر فيها إلى تغيير الحاكم كما يقولون، والنظر فيها إلى رأس الهرم كما يقال. ويقولون التغيير يبدأ بتغيير الحكم، ولم تكن هكذا دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أنهم ساروا على صحابه وسلم بل سار عليه سائر الأنبياء والرسل، ألا وهو البداءة بتوحيد الله سبحانه وتعالى، لأصلح الله سبحانه وتعالى بهم البلاد والعباد. ولكن لما لبس عليهم الشيطان دينهم وأغراهم بحماقاتهم أخذوا فعل ما لا ما لم يأمرهم به الله سبحانه وتعالى وما لم يطلبه منهم عز وجل، فما رقوا من الدين وقتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان واتبعوا المتشابه من الكتاب ونبذوا كتاب الله عز وجل وراءهم ظهريا. وأما المحور الثالث في منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ألا هو البداءة بالنفس ثم بالأهل الأقربين والعشيرة، وهذا أصل أصيل. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أبر قلوب العباد فاختاره لرسالته. فالله سبحانه وتعالى يختار لرسالاته ولشرائعه خاصة خلقه من الأنبياء لما يقوم فيهم من صلاح الحال ولما يقوم فيهم من صلاح الدين وصلاح القلب. وانظر في مقابل ذلك إلى قوله سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فحصل لا لمقابل ذلك في مقابل ذلك الزيغ لمن استحق الزيغ، وحصلت النبوة والرسالة لمن استحقها من كمل خلقه سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يربي أصحابه على ذلك، فيقول ابن عمر رضي الله عنهما: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، أو كما قال رضي الله عنه. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مخبرا عن دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، أو قال: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فقدم تعليم الكتاب والحكمة على التزكية وعلى صلاح النفس. وذكرنا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأنذر عشيرتك الأقربين. ولما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا قريش وبني عبد مناف، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولياء يوم القيامة المتقون، فلا أقرب من نسب، فلا يأتيني الناس بالأعمال وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم فتقولون: يا محمد يا محمد. وهذا قاله مخاطبا لعشيرته صلى الله عليه وسلم. وأما المحور الذي يليه وهو المحور الرابع وهو العلم، ولا بد من العلم في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليكون الداعي إلى الله عز وجل على بصيرة ونور وهداية. يقول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله مشرك تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة التي جاءت في فضل العلم وفي وجوب تعلم العلم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فمن لم يبدأ دعوته بالعلم الشرعي وبالبصيرة في هذا الباب كان إفساده أكثر من إصلاحه، وكان خطره على الدين والدنيا أعظم من غيره، وكان لابد من النظر إلى هذا الباب العظيم، أعني باب العلم الشرعي، لما تترتب عليه من المصالح في الدين والدنيا. وانظر كيف أوصى الله سبحانه وتعالى بالرجوع إلى العلماء وجعلهم أساسا للصلاح في الدين والدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال عن كتابه الكريم: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ويقول سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وأما المحور الذي يليه ألا وهو وجوب العمل بالعلم، فمن لم يكن عاملا بعلمه لم يكن في علمه بركة ولا في دعوته بركة، بل يكون مسلوبا للبركة في هذا العلم. ولذا يقول سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وذلك لما قام في قلوبهم من معرفة الله سبحانه وتعالى. ما هذا العلم؟ العلمان بمقتضى هذا العلم. يقول سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فوصفهم الله سبحانه وتعالى بالعلم بقيام الليل بالسجود والقيام، القنوت آناء الليل بالسجود والقيام، والحذر من الآخرة ورجاء رحمة الله سبحانه وتعالى. فمن لم يكن عاملا بعلمه فهو مذموم عند الله سبحانه وتعالى، مسلوب للتوفيق. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يؤتى به فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتين، وأنهاكم عن المنكر وآتين. يقول الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فالعمل بالعلم لا بد فيه من هذه البصيرة، وأن يكون هذا العمل مبنيا على وفق كتاب الله سبحانه وتعالى، على نية صالحة، وعلى علم صحيح، وعلى عمل صالح فيه اتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما لم يكن كذلك لم يكن متقبلا عند الله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل بدعة ضلالة. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسن. ثم المحور الذي يليه محور الترغيب والترهيب في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا بد للداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يجمع بين الترغيب والترهيب، كما كان عليه حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فبعث الله سبحانه وتعالى الرسل بالبشارات والنذارة، يبشرون أهل التوحيد بما لهم من الفضل والأجر والثواب، وبما لهم عند الله سبحانه وتعالى من مدخر العاقبة، ويحذرون وينذرون من الشرك وما عند الله سبحانه وتعالى لأهل الشرك ولأهل المخالفة من العقوبة ومن الخزي والعار في الدين والدنيا وفي الآخرة. السلام عليك يا محمد، يعني الموت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وعليكم. ولما سمعتهم عائشة رضي الله عنها قالت: وعليكم السلام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: وانظر إلى هذا المقام، حيث يدخل اليهود على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعون عليه بالموت ويرجون له الموت، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقام الدعوة إلى الله تعالى: ما يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. يأتيه الأعرابي فيجبذه من ردائه صلوات الله وسلامه عليه، فيبتسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول له الرجل: أعطني من مال الله الذي أعطاك، فيأمر له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمال، ويأمر له صلى الله عليه وآله وسلم بالصدقة. وانظر إلى الذي جاء فبال في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزرموه، أي لا تقطعوا بوله. قال: وأريق على بوله سجلا من ماء، أو قال: ذنوبا من ماء، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفيقا بالمدعوين. وانظر إلى حال أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعوته لأبيه، حيث تلطف معه ويخاطبه برقيق العبارة وبلطيف العبارة: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، في تكرار وفي لطيف عبارة منه عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، يعلمون أين يضعون الرفق مع حاجتهم أحيانا إلى شيء من الغلظة، ولكن تكون في موضعها بعد استعمال الرفق في هذا الباب، حيث أن الأصل في ذلك الرفق في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المحاور السبعة على اختصار، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعل فيما قلته نفعا لي ولكم في ديني وفي دنيانا، في ديننا وفي دنيانا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ولا أحدثكم عن أخينا فضيلة الشيخ محمد بن غالب وفقه الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التسديد والتوفيق والرشاد والصلاح، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمين. الله يرضى عنكم.